بما يعني وصل إليه رأيي واجتهادي في دائرة ضيقة، ولا أدعو الناس إلى آراء هذه. قلت هذا أولا غير ممكن من الناحية العملية، ثم ما الفرق من الناحية العلمية بين أن أدعو زيد وأدعو عمر؟ إيش الفرق؟ وضربت له مثلا، كان لي أخ أكبر مني واسمه محمد ناجي أبو أحمد، كان يعمل في معمل للدولة اسمه معمل القدم نجارا، عليكم السلام ورحمة الله، وهو مع أنه شبه عمي لكن كان يحفظ كل قول يسمعه مني وكل رأي، وبهذا أو لهذا برز في المعمل هناك، عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله، وصار كأنه شيخ من بينهم يعني. أهلا عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ آمين عليكم السلام، تفضل. الحمد لله بخير، كيفك؟ الله يحفظك. أنا ضربت له مثلا بأخي أبو أحمد هذا الذي كان يعمل هناك في معمل القدم نجارا، قلت له إذا سألني أخي كالسؤال الآتي، أخي أنا فضيت وانجرحت في المعمل خرج مني شوية دم، شو رأيك علمك هذا الوضوء ينتقد ولا لا؟ بدي بطبيعة الحال يا شيخ فلان بدي أقول له رأيي، لأنه ما بيجي ختمان العلم، بدي أقول له لا ما بينقض الوضوء. فأنت بتقول أنه لك أن تفتي من حولك يعني، لكن هذا الحول هيمتد، وهذا مثاله. أخي أخذ هذا الجواب وهو في المعمل، أي شخص من هالعمال وقع له شيء يلا عند أبو أحمد، يا أبو أحمد القصة كذا وكذا، وإجا رجل قال له أنا توضيت وانجرحت، شو بدي يقول أبو أحمد؟ بدي يقول له والله أخي بيقول أنه هذا ما بيجيب الوضوء، فشو أنت بدك تحصر الموضوع من الناحية الواقعية أولا، ثم من الناحية العلمية شو الفرق بين أنا أفتيت أخي في النسب وفي الدين وأخ آخر لي في الدين لا أفتيه بما أعتقده أنه من الدين. كانت هذه الجلسة هي التي ضعضعت شيء من تعصبه، لكن هو غلب عليه الحقد الشديد والحسد، ولذلك فهو إلى الآن لا يظهر عليه تأثير الحديث في سلوكه في طاعته وفي عبادته. ثم هو يغمز من السلفيين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكأنه يقول أنا لا أرضى بالمذهب السلفي مذهبا. ولهذا كنا بعيدين بعضنا عن بعض، وهو ما كان يتردد إلى دكاني، لكن أعرف أول ما لان بعض الشيء هو وعبد القادر حضروا كم درس من الدروس التي كنت ألقيها في المقر الذي كنا استأجرناه، فهم حضروا ثم أمسكوا خشية أن يقال أنه فلان وفلان من جماعة فلان، ومضوا على ذلك. وهو كان يصحح تجارب كتبي التي كان يطبعها زهير باعتبار كان مغلطا عنده، فإذا بدأ له خطأ كتمه ولا يمضي به إلا بعد انتهاء الكتاب، وإذا كان عندك نسخة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية التي خرجتها فيه تنبيه في استدراك الأخير عن حديث يمكن الحديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث كان جاء في كتاب كتبي قولي لعله هو تخريج نفسه أنه هذا لم أجد له أصلا. فهو لما كان يصحح التجارب هذه وقف على هذه الشهوة هذه الغلطة وما أخبر بها زهيرا إلا بعد ما أنا سافرت للسعودية في تدريس مادة الحديث الجامعة الإسلامية والكتاب كان تحت الطبع. كتب إلي بذلك زهير فكتبت هذا الاشتراك وكتبت إلى زهير أن هذا من مكر هذا الإنسان وحقده وحزنه. كتم الخطأ إلى ما بعد الانتهاء من طباعة الكتاب علما أن أنا مخرج الحديث المشكات. نعم. فالسهوة هذه وكنت على عجل بسبب السفر لذلك السفر إلى السعودية. نعم. فوقع مني هذا الخطأ فكتمه. يعني قولة بعض المصححين هو شعيب هو أحسن. نعم هو نفسه. نعم. هنا. فنسأل الله أن يهدينا وإياه سواء الصراط. طيب لكن بالنسبة وعليكم السلام الجمع ما بين الوظيفة وتحصيل العلم يعني الصنع تقصد الصنع. نعم من الصنع ولما يسمعك واحد مثل ذاك فيستغلها منك يقول الشيخ كان موظف. نعم هذا أمر يعني الحمد لله توفيقات الله عز وجل. كما كنت حين كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند والدي كنت أنطلق إلى السوق وإلى ذاك المصري لأقلب ما عنده من كتب. فيما بعد أصبحت حرا طليقا لما استقللت في الدكان ويبدو أن ربنا عز وجل يعني فطرني على القناعة وبخاصة حينما أمنت لي دكانا وأمنت لي دارا فتخلصت من أجرة الدار والدكان. وقلت لك آنفا أني لما خرجت من والدي واستقللت بدكاني وعملي قلت وقال الكريم خذ يعني زبائن كثرت فوفرت ما به استطعت أن أشتري قطعة أرض خارج التنظيم تبقى رخيصة هذه وبنيت أيضا بدون رخصة لأنه ما هي منظمة المنطقة فتعويت هذه الدار دار متواضعة يعني قد ربع أو أقل من هذه الدار التي رأيتها بعضها. فخلص من أجرة السكن ثم وفرت شيئا وعانني أيضا بعضهم قرضا حسنا فاشتريت قطعة أرض بقية دار كان مر عليها الطريق فبقي مكان منها لدكان فعبرتها وسكن فيها واستغنيت فما بقى لي أؤمن من الكسب إلا مقدار ما أعين نفسي وزوجتي ثم أولادي. بهذا بعد أن استقررت هذا الاستقرار كنت أعمل في دكاني ساعة ساعتين من الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حينما تفتتح المكتبة الظاهرية أبوابها فأغلق الباب وأنطلق للمكتبة الظاهرية ثلاث ساعات على الأقل قبل الظهر ثم أصلي الظهر هناك جماعة مع بعض المرتادين على المكتبة فإذا أغلقت أبوابها ذهبت إلى دكاني عملت فيها نصف ساعة ساعة من الزمن إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار وكنت أشتري دراجة عادية فأركبها. وللتاريخ أقول لأول مرة رأى الدمشقيون شيخا بعمامة بيضاء، عمامة بيضاء مكورة مش هذه ذكرى، يركب دراجة عادية. حتى قيل لي أنا ما رأيت، كان عندنا مجلة تسمى بالمضحك المبكي، يصدرها رجل لعله نصراني، كان ذكر هيك بعض الغرائب والنكت، وذكر منها أن الشيخ يركب دراجة عادية. يعني ما في غير يومئذ يعني. وأنا ما أبالي بالتقاليد والعادات، أنا بهمني إيه وفر وقتي، وبلا شك لو عندي استطاعة إني أشتري سيارة ما راح أركب دراجة. وكنت يومئذ متعمما بناء على الأفكار المذهبية السابقة وبعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، صلاة بعمامة تبدو 70 صلاة غير عمامة. نعم. وكنت ألبس أيضا جبة ولو أني شريتها لضيوف ذات اليد جاهزة، لكن مع الزمن عرفت أن هذه تقاليد عن زوارهم سلطان، فطاحت الجبة وطاحت العمامة وأخذت ألبس من ألبس الناس. ما زيادة ما تشوفه مثلا النوم اللفة، مثلا لفة وزيركم تبع الأوقاف زي على الكربوش أحمر زي يعني الزهري عندنا كده، بس لفة الزهريين يعني بسيطة يعني ما فيها الدرجات والطبقات. ما رأيتها المقصود، فكنت أقنع من العمل بشيء قليل ووفر سائر وقت في مصر الظاهرية. ثم في فترة من فترات العمل في الدكان كان تعرف علي رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق، فعرض علي أن يضع ابنا له ليتعلم المهنة. قلت له أنا أخي ما عندي مانع، بس أنا إلي شروط. أول شرط أنه لا بيجوز يعمل شهرين ثلاثة ياخذ مبادئ العلم في الوقت اللي أنا بكون ما بستفيد منه شيء إطلاقا، لأني بكون جهدي كله موجه إلى تعليمه. فإذا ما شعر بشيء من العلم ولا الأدوار وتركني قد استفاد ولم يفيدني شيئا، ولم كنت أظن فيه الخير فوعدني خيرا. وفعلا هذا الأجيال بقي عندي سنين حتى قلت باستطاعتك الآن أنت أن تستقل، تفتح دكانا. ففتح دكانا في قرية اسمها القابون هناك حيث كان ساكنا هو وأبيه. كان طالب علم؟ لا ما كان طالب علم، العلم من الساعات. فالمهم هذا كان أيضا يعينني وهي له الساعات والأشياء التي هو لا يستطيعها، فيتوفر أيضا بواسطته شيء من الوقت لنا. فبهذه الصورة كنت يعني وفرت وقتا طويلا لدراسة العلم وبواسطة المكتبة الظاهرية. وكذلك كان مما يسر الله لي بعض المكاتب الخاصة التي تبيع الكتب للناس، فكانت تعيرني ما ليس عندي، وأنا ليس عندي شيء لأني ناجي وما عندي ولا كتاب ولا أستطيع أن أشتري كتب. فكنت أخذ الكتاب والكتابين والأكثر من ذلك من المكاتب الخاصة وأضع عندي في الدكان، حتى إذا يعني لم يبقى عند المعير نسخة أخرى وجاء شخص يريد أن يشتري التي عندي يرسل لي خبر فأرسل إليه النسخة، وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبها، خاصة علم الحديث كما تعلم هو كان أمرا مهجورا ما في رغاة فيه. فمكتبة الظاهرية، مكتبة القصيبات، مكتبة العربية الهاشمية كانوا أيضا من الأسباب التي سخرها الله لي حتى يعني انتفعت بكتبهم كما لو كانت من منفرداتي. وبهذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. كتاب بخصوص الورقة اللي كانت ضائعة مرة نعم هو يعرف قصتها لأنها مسجلة في مقدمة فهرس المخطوطات الظاهرية. ما وقفت عليها الفهرس هذا ما عنده؟ ما وقفت عليها فهرس المكتبة الظاهرية. نعم هو لكم ليس عندنا في مصر إطلاقا ولا يعني إذا أنت حق الناس عندي نسختين فممكن أعطيك نسخة منها جزاك الله خير إن شاء الله هذا ما عندكم ما عندي. طب يمكن أن تسرد لي أعطيها سماعا كيف؟ حكاية الورقة هذه يعني كلام أنا في أدو نعم أخذها سماعا يعني هذه قصة عجيبة لكن ما في وقت يا أستاذ أجلها لمرة أخرى خمس دقائق أجلها خلاص تتكلم إن شاء الله خلاص إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله نعم. طب بالنسبة للفهرس الظاهرية بالنسبة إيه؟ الفهرس نعم زي ما قلت للدكتور أصار المغتمرين من غير اليوم الحمد لله على كلامك قلت له الشفرت علي هلا الحمد لله بخير. في شيء؟ أكره. جزاك الله خير على التفضل. ولا تفرط في ذلك وخير من ذلك. طب إن شاء الله نكمل الترجمة. كما تحبين. لا تمام. طب إحنا كنا توقفنا في المرة الماضية على الورقة. الورقة ضائعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ألا يكفي أن أحيلك على الكتاب الذي صار في ملكك أم لابد أن تسمع من خلبي؟ لا نعم هكذا تفرغ. الحقيقة أنني كنت أصبت بعرض في عيني الجنة. كنت إذا نظرت إلى الجدار الأبيض فأرى خيال شيء في عيني كالغبار يتحرك. ولما عرفت نفسي على الطبيب قال هذا يسمى عندهم الذباب الطائر وهذا عبارة عن عرق دقيق متخسخ وخرج منه قطرة دقيقة جدا من الدم فنزل على العين فهي التي تراها تذهب وتجيب. فالمهم سألني ما عمله قلت له ساعاتي قال هذا هو جاءك هذا من التعب. فبينت له واقعي انه ساعاتي ومطالع كثيرا فقرب مني الراحة مقدار 6 أشهر ما بعض القطرات والعلاجات. فرجعت إلى دكاني وبدأت أجلس في الدكان لا أعمل شيئا لا في المهنة ولا في القراءة والمطالعة. مضى علينا أسبوع أسبوعين بدأ الملل يتسرب إلي فأخذت أمني نفسي وأعلنها بشتى التعليلات وخطر في بالي أن في المكتبة الظاهرية مجموعة لرسائل عديدة

لأن المجنية تبقى صغيرة في الحجم من حيث الطول والقصر. أما موضوع علم الحديث في أثرها كبيرة والورقة الباقية قصيرة. لكن أنا دخلت في لحظة آخر وفينا يعني التحصيل على مثل هذه المواضيع والكتب النفيسة، فبدأت أخذ عناوين ولو كان كتاب مجلد كبير وأسجل عندي في مسودات، وانتهيت من 500 مجلد دون أن أعثر على ورقة ضائعة. وكما يقولون عندنا في الشام بلا طول سيرة، يعني باختصار أتيت على كل المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهري وأنا طامع أنه لعله في العلم الفلاني لعله، لأنه قضية خطأ من المجلد. فأتيت على كتب السيرة وكتب التاريخ كتب الأدب كتب التصوف، يعني كل علوم اللي فيها كتب مخطوطة. ويسر الله عز وجل لي هذا البحث بحيث لا يتسأل إلا لموظف رسمي مكلف. وصل التيسير إلى درجة أنني كنت أبع السلم على الخزائن لأنه في رفوف عالية لا تدخلها بيد، فأقف على السلم الرف مثلا طول متر أبدأ من هنا أسحب أنتهي من هنا وأنا على السلم. إذا وجدت شيئا نفيسا نزلت وسجلته ثم تابعت مسيرتي. وهكذا مررت على المكتبة كلها وما عثرت على ورقة ضائعة، لكني شاعر لأني أنا الرابع. صار عندي مئات الأسماء والعناوين من الكتب النفيسة. في الأخير أعلم عندهم شيء يسمى بالدست أو الدشت جواتا، وهي عبارة عن أوراق مقدسة في خزائن معهد يتردد عليها أو يمد يده إليها. فسألت الموظف المختص وكان يعني ممن يسره الله لخدمة العلمية، فكان يتجاوب معي. قلت له أبو مهدي وين الدشت هذا؟ قال لي هاي وراني في جانتين ثلاثة. فأخذت أفحص في هذه الورقات الفلتاني فما وجدت شيئا، لكني وجدت أيضا نفائس، ومنها عندنا في المكتبة الظاهرية نسختان من مسند الشهاب القباعي وكلتاهما ناقصتان، إحداهما مش شرقية والأخرى مغربية، والمغربية خطها مغربي جميل جدا ومعتنى بها من بعض الحفاظ أهل الحديث ومكتوب بجانب كثير إلا الأصل كل أحاديث ضعيف موضوع إلى آخره، لكن ينقص منها الكراس الأول. ونسخة أخرى مشرقية ما لنا ولا الآن. وإذا أبي أفاجأ بهذا الدشت وجدت الكراس الناقص من النسخة المغربية، وبذلك تمت النسخة النفيسة. فأخذت فرحا مشهورا وانطلقت إلى المدير المسؤول عن المخطوطات، قلت له هذا الكراس من الدشت وهذا هو الكتاب الموضوع عندكم في الفارس، أنه مجهول الهوية لا يعرف مين المؤلف ومين إيش الكتاب. قلت له ها هو الكتاب وهذا هو المؤلف، ولا اهتم في ذلك لأنه كما يقولون عندنا بالشام كل من يغني على ليله، فأنا بهمي هذا البعث وهو ما بهمه. ثم دارت السنين والأيام ويعني أخونا عبد المجيد السلفي يقوم بطباعة تحقيق هذا الكتاب من هذه النسخة، وشيء بشيء يذكر في تعرف طبائع الناس. طبع الكتاب مسند الشهاب الطباعي في المكتب الذي يعمل فيه شعيب فأنا كنت كتبت للتاريخ على هذه الكراس بس أخرجه من الدشت ناصر، كلمة ناصر فقط. فهو ماذا فعل؟ وضع ورقة وغطى هذه الحقيقة، والآن تجد صورة لعنوان رئيس لهذا الكتاب في نصف مسلم الشهاب التي حققها أكون حمدي ومطموس أنا هذه الحقيقة العلمية. ما الذي يدفع إلى ذلك؟ أجل أعرفه. الشاهد هذا من النتائج التي حصلت عليها بهذا البحث. وأخيرا ليس من الحصول على الورقة البايعة، لكن ما ندمت أبدا لأن المكسب كان أكثر مما أتصور. المهم رجعت فيما بعد إلى الأسماء التي كنت سجلتها لهذه المؤلفات والمؤلفين، فكتبتها من جديد على بطاقات ورتبت البطاقات على أسماء المؤلفين، كل مؤلف وما له. هذا مجهود لك لنفسك فردي يعني. طبعا أنا ما أعمل شيء مما معظفا في دائرة من الدوائر، وهذا من فضل الله عليه. ثم بعد أن انتهيت من ترتيب هذه الخصائص